بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم آدم علمنا ومن فهم سليمنا فهمنا. يقول الناظم رحمه الله تعالى في تاءة البزي وصلنا عند قوله وفي التوبة الغراء يقول هل تربصون عنه وجمع الساكنين هنا انجلا تميز يروي ثم حرف تخيرونا عنه تلها قبل الهاء أو الصلاة وفي الحجرات التافلة تعرفوا وبعد ولا حرفان من قبله جلا وكنتم تمنون الذي ما تفكهون على وجهين فافهم محصلا. فقول الناظم رحمه الله تعالى وفي التوبة الغراء، وفي التوبة الغراء قل هل تربصون، فهذا من الألفاظ التي ذكر إن البزي يدغم التاء فيها. قل هل تربصون، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، قل هل تاء هل تاء. فقولنا هنا رحمه الله تعالى وجمع الساكنين هنا انجلى، وجمع الساكنين هل ت قال هنا مغتفر، هنا انجلى واضح وهو مغتفر في مثل هذا. فقال الناظم وجمع الساكنين في هل تربصون جائز وسائغ ولا محظور فيه. ثم قال تميز يروي ثم حرف تخير، لا زال يعدد هذه المواضع التي يضغمها البزي رحمه الله تعالى. تكاد تميز، تكاد تميز، تكاد وفي الوصل البزي شدد تكاد تميز بالملك. تميز يروي ثم حرف تخيرون عنه إن لكم فيه لما تخيرون، إن لكم فيه لما، وسنعرف متى يمد مدا لازما ومتى لا يمد. إن لكم فيه لما تخيرون مدا لازما ست حركات، تخيرون قرنا ثم حرف تخيرون إن لكم فيه لما تخيرون بالقلم، فأنت عنه تلهى في عبس. ثم عنه تلهى قبله الهاء والصلة، عنه تلهى قبله الهاء والصلة على قاعدته في صيتها الضمير، وما قبله التسكين لابن كثيرهم كما قال الناظم هناك في باب لها الكناية، وما قبله التسكين ابن كثيرهم. فعنه هذا من ضمن قواعده التي يصر فيها ها الضمير ها الكناية، فإذا وصلها مع التاء مدها مدا لازما عنه التلهى، إذا وصلها لزمه أن يمد مدا لازما لوقوع حرف مد وهو الهاء بعدها حرف ساكن وقاعدة تجويدية أنه يمد مدا لازما. فإذا عنه التلا قبله الهاء والصلة. والناظم رحمه الله تعالى أيضا بين حتى لا يشكل عليك قال صل هذه الهاء قبله الهاء والصلة، صلها على قاعدته فحتى لا يشكل عليك أنه يصلها عنه التلا، لا قال لا صلها على مذهبه قبله الهاء والصلة عنه. فإذا وصلتها كما قلنا وجب أن تمدها مدا لازما. فقوله تعالى فأنت عنه تلها تمدها مدا لازما على هذه القاعدة. ثم قال في تميز يروي، تميز يروي، تكاد تميز، تكاد تميز، تكاد تميز، تشيء التام في ملك. فقوله هنا تميز يروي. ثم حرف تخيرون، إن لكم فيه لما تخيرون، ثم حرف تخيرون، إن لكم فيه، إن لكم فيه طبعاً على يصير ميم الجمع، نحن كلامنا الآن على تأتذي، إن لكم فيه لما تخيرون. فإذا هذه من ضمن تأتي. ثم قال عنه تلهى قبله ذاء والصلاة، ثم قال وفي الحجرات التاء في لا تعرفوا، وفي الحجرات التاء في لا تعرفون، وقبائل للتعارفوا، وقبائل للتعارفوا، وقبائل للتعارفوا. وفي الواصل البزي شدد، قبائل، قبائل للتعارفوا. وفيها ولا تنابزوا، إذا جاء حرف مد قبل التاء مد مد لازمة، ولا تنابزوا. فوكلهما في سورة الحجرات. ثم قال في قوله وبعد ولا حرفان من قبله جلا، ولا تجسسوا حرفان، فتنابزوا ولا ولا تجسسوا، قبائل تعارفوا. ثم قالوا وقبله حرفان وقع بعد لا، وهما ولا تنابزوا ولا تجسسوا، ومد هنا مدا لازما كما قلنا. ثم قال وكنتم تمنون الذي ما تفكهون عنه على وجهين فافهموا محصلا، وكنتم تمنون الذي ما تفكهون عنه على وجهين، هذين الحرفين ولقد كنتم تمنون، بعد الورقة ايش قصد من هذه. ثم قال قوله تعالى ولقد كنتم تمنون الموت، ولقد كنتم تمنون الموت فظلتم تفكهون، هذين حرفين ورد عنه فيهما الخلاف في التشديد والتخفيف، ولكن كما قيل المقرب به من طريق الشاطبية التخفيف. ولقد كنتم تمنون الموت بآل عمران فظلتم تفكهون بالواقعة، هذان الحرفان ورد عن البزي فيهما الخلاف، التشديد والتخفيف، غير أن المقروء به من طريق الشاطبية هو التخفيف. وكما مر معنا في الأصول أن الشاطبية زاد أوجها على التيسير، وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهاء أن تفضل، وألفافها ذكر أنه زاد فوائد ليست في أصل التيسير، وهذا مما انتقد عليه في أنه لم يلتزم طريق التيسير، ولكن الذي تشفع له أنه نبه على هذا فقال وألفافها يا أيها القارئ اعلم أن هناك فوائد زدتها على التيسير، وقد قمت في ذلك، وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهاء تفضل، وهي مقوم بها صحيحة لكن ليست من طريق التيسير فقط ولله، فهي مقروم بها. فإذا قوله رحمه الله تعالى ولقد كنتم تمنون الموت فظلتم تفكهون، فلو وصلت هذه فلقد كنتم تمنون الموت تمدها مدا لازما، وقد كنتم تمنون، لأنه يصل هذه الميم مثل عنه التلهى فإنه يصل هذه الميم ولقد كنتم تمنون. فلو وصلها إذا قلنا بوصلها من غير طريق التيسير فإنه يمد مدى لازما كما في قوله عنه تلا كذلك فظلتم تفكهون لأنه يصل هذه الميم. فإذا وصلها لزم المد اللازم لكن كما قلنا نبه الشراح على أن ليس له في هذين اللفظين إلى التخفيف من طريق التيسير وهو أصله الذي نظمه. هناك تنبيهات قول الناظر رحمه الله تعالى شد التيمم كما ذكرنا بالأمس هناك ألفاظ لها نظائر ولهذا قيدها بسورها أو قيدها بقرية تخرج المشابه لها مثلا قوله هنا شد التيمم وفي الواصل البزي شدد تيمم هذا اللفظ بعينه خرج فتيمموا صعيدا طيبا فلا تشد فيه. نعم فقول تعالى هنا ولا تيمموا الخبيث فقال هنا شد التيمم فخرج فتيمموا صعيدا طيبا فلا تشيد فيه. فهذه القيود مهمة جدا قيد بالسورة أو قيد بالمجاور حتى يخرج النظائر فنظائر هذا اللفظ غير داخل ولهذا الأبيات منضبطة والألفاظ منضبطة لأنه قيدها بسورها وقيدها بمجاورها. ثانيا قال خص لفظي توفى في النساء إن الذين توفاهم الملائكة فخرج نحو الذين تتوفاهم الملائكة فقال فلا تشد فيه قال هنا وتاء توفى في النساء وتاء توفى في النساء فقيده بالنساء فإذا فخرج الذين تتوفاهم الملائكة فخرج هذا فإنه لا يشدد فيه. كذلك قيد ولا تفرقوا بآل عمران وفي آل عمران له لا تفرقوا وفي آل عمران له لا تفرقوا فخرج ولا تتفرقوا في سورة الشورى لأنه بتائين وخرج وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم وما تفرق اليوم الكتاب كلاهما لأن كل منهما فعل مضارع فإذا وهكذا في الألفاظ التي قيدها. فالقيود التي ذكرها يعني مع مقصودة ثم أيضا قال وقيد قوله تعالى تعاونوا في العقود بوقوع بعد ولا فخرج وتعاونوا على البر والتقوى فلا تشد فيه كذلك. وحصله تولوا حصل له تولوا في خمس مواضع في النظم هناك قال تولوا بهودها وفي نورها والامتحان وبعد لا في الأنفال أيضا فحصل له تولوا في خمسة مواضع فغيرها غير داخل في ذلك. فقوله هنا في الأنفال موضع وفي هود موضعان وفي النور موضع وفي الامتحان موضع وقد سبق ذكرها خرج عن هذه المواضع وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وإن تولوا في البقرة فإن ليس فيه تشديد تتبزي وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم في الأنفال ولو أسمعتهم لتولوا وهم معرضون بها أيضا فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله يصيبهم بعض المائدة فإن تولوا فقل حسبي الله فإن تولى فقل آذنتكم على سواء، وهكذا. فقيده بتلك المواضع الخمسة في سورها خرج نظائرها. فالقيود هذه مهمة جدا، قيوده لهذه الألفاظ في هذه السور مهم جدا. ثم قال اتضح من لمزة التاء أن الحرف الذي قبلها على أقسام ثلاثة. تأتبزي الحروف التي قبلها على أقسام ثلاثة: قسم متحرك له تكاد تميز فتفرق بكم، وساكن صحيح نحو إذ تلقونه، وساكن صحيح نحو إذ تلقونه، فإن تولوا، وحرف مد نحو لا تناصروا، ويقع قبلها حرف مد نحو لا تناصروا ولا تعاونوا. فإن كان قبلها متحرك أو ساكن صحيح فالأمر ظاهر، وإن كان قبلها حرف مد فإنه يتعين إثباته ومده مدا مشبعا. هذا نبهنا عليه، قلنا إن وقع قبلها حرف مد وجب أن تمدها مدا لازما ست حركات. لكن كما قال فإن كان قبلها حرف ساكن صحيح فما عليك إلا أن تثقل هذه التاء فقط. فإن تولوا فإن ت، لكن لو وقع قبلها حرف مد قال لابد من تنتبه إلى أن تمدها مدا لازما، فإن يتعين إثباته ومده مدا مشبعا بمقدار ثلاث ألفات، وهي المد المشبع ست حركات، يعني ست حركات مثل دابة وطامة. ومن حرف المد فأنت عنه تلهى، ومن قبيل حرف المد قوله فأنت عنه تلهى. فالهاء هنا إذا وصلتها فاعلم أنها من قبيل ولا تعاونوا سواء بسواء، لأنك تمدها فصار حرف مد، ولكنه لما كان قد يشكل فنبه عليه قبله الهاء والصلة صلها. فقهنا فالهاء هنا في قوله عنه تلها مدها مدا لازما سواء بسواء في قوله فيما كان قبله حرف مد في لا ولا تعاونوا ونحو ذلك. هذه ما هو توجيه هذه القراءة في هذه التاءات؟ قال وعلته في ذلك أنه حاول الأصل، وعلته في ذلك أنه حاول الأصل لأن الأصل في جميعها تاءان أصلها تتيمم، أصلها تاءان في كلها، مثلا في قوله مثلا تفرقوا تتفرقوا تيمون تتيمون أصلها تاءين. فقال علته في ذلك أنه حاول الأصل لأن الأصل في جميعها تآني، فلم يحصل له أن يظهرهما. أحسنت بارك الله. فلم يحصل له أن يظهرهما، فلم يحصل له أن يظهرهما ولا تت، لأن هذا يخالف الرسم، فلم يحصل له أن فيخالف خط المصحف، لأنها مرسومة بتاء واحدة. هذه الألفاظ هذه التاءات مرسومة بتاء واحدة، وإن كانت أصلها في الأصل تآني لكنها في المصحف في خط المصحف تاء واحدة. فإذا أراد أن يعيدها إلى أصلها فيكون قد خالف خط المصحف، فلم يحسن أن يظهرها فيخالف خط، إذ ليس في الخط إلا تاء واحدة، ليس في رسمها في المصاحف إلا تاء واحدة، فلما حاول الأصل وامتنع عليه لظهر أدغم إحدى التائين في الأخرى. فلما حاول الأصل وامتنع عليه كما قلنا لعلة كونه سيخالف خط المصحف لجأ إلى إدغام أحدهما في الأخرى، تصير تاء واحدة لكنها مشددة، وحسن ذلك وجاز الاتصال المدغم بما قبله. فإن ابتدأ يبتدئ بتائين، ابتدأ بالأصل، فإن كان مبتدئا يبتدئ بتاء واحدة على الأصل، إن كان مبتدئا فيبتدئ بتاء واحدة على الأصل. وخفف كالجماعة يعني أتى بتاء واحدة. ثم قال وعلم أن هذا الإضغام يأتي على أضرب ثلاثة: ضرب قبل المضغم متحرك من كلمة ومن كلمتين كما ذكرنا قبل قليل، ضرب يأتي قبل التاء متحرك من كلمة أو من كلمتين نحو فتفرق، إن الذين توفاهم الذين توفاهم، وضرب يكون قبل المضغم ألف أو واو ساكنة قبلها ضمة نحو ولا تيمموا ولا تفرقوا عنه تلها قبلها ضمة، هنا عنه تلها قبلها ضمة. وضرب يكون قبل المشدد حرف ساكن من غير حروف المد نحو وإن تولوا إذ تلقونه. فإذا هذه أقسام الساكن الذي يكون قبل هذه التاء، فمن قرأ بترك الإضغام جاء بها على الأصل، ومن أضغم كما قال أراد أن يأتي بها على الأصل فلم يستطع فأدغم التاء في التاء فنطق بتاء واحدة. ودائما الإضغام من باب التخفيف، ضرب من ضروب التخفيف الإضغام والتسهيل والإبدال كلها من ضروب التخفيف. إذن هذا ما قيل في هذه التاءات، تاءات البزي تعرف بهكذا تاءات البزي. لما قال رحمه الله تعالى: نعم معا في النون فتح كما شفى ويخفى كسر العين صيغ به حلا. هذا اللفظ في قوله تعالى نعم معا في النون فتح كما شفى، فقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي فتح كما شفى بفتح النون في كلمة نعم في الموضعين: إن تبدوا الصدقات فنعم نعم معا في النون فتح فتح العين فنعم، إن تبدوا الصدقات فنعم، إن الله نعم ما يعظكم به في النساء. وهذا معنى قول الناظم نعم معا في الموضعين في البقرة وفي النساء، فقول الناظم هنا نعم معا في النون فتح كما شفى. وقال وإخفاء كسر العين صيغ به حلا، ويخفاء كسر العين صيغة لصيغة به حلا، صيغة شعبة به يقالون حلا أبو عمرو، فهؤلاء يخفون إسكان هذه العين. وهذا معنى قوله معا، فتكون قراءة البلد باقين بكسر النون نعما، فمن قرأ بفتح يقابله من قرأ بكسر نعما كسر خالص. وقرأ شعبة وقالوا أبو عمرو بإخفاء كسر العين وهو اختلاس حركتها، فنعما قالوا الاختلاس اتيان بثلثي حركة، اختلاس وأن تأتي بثلثي حركة فنعما فنعما فنعي فنعما كسر خالص، فنعما إسراع واختلاس للكسرة اتيان بثلثي الحركة لا بها كاملة. ف فنعم ما إسراء بالكسرة، فتكون قراءة غيرهم باتمام الكسرة فنعم ما. إذن قول ناظم نعم، وهناك الناظم يقول نعم ما اختلس سك لصيغ به حلى، ورد عن صيغ به حلى الإسكان، ولا يقول ناظم هناك نعم ما اختلس سك لصيغ به حلى، اختلس وسكن. فالناظم هنا ما ذكر وجه الإسكان، الناظم هنا لم يذكر وجه الإسكان لصيغ به حلى، ما ذكره، ذكر الاختلاس، ولكن وجه الإسكان وجه مقرون به صحيح، ولهذا علق الشراح فقال نعم اختلس سكن لصيغ به حلى، اختلس وسكن. فوجه الإسكان لصيغ به لشعبة وقالوا وأبو عمرو وجه صحيح كما هو وجه الاختلاس، فتقرأ لهما بوجهين، بوجه الاختلاس وبوجه الإسكان، لا فرق بين هذا وهذا، فأنت تقرأ بالسمع تقرأ لهما بهذين، بالاختلاس ولا يكفي هذا، تقول من طريق لا نقول الشاطئ ما نص، لكن الثاني مقروء به لهما، مقروء به لهم، فإذا قرأت لشعبة صيغة قالون به حلى تقرأ لهم بوجهين، بوجه الاختلاس مقدم ثم جاءت بوجه الإسكان نعم فنعم ما فنعم فنعم ما. إذن كما قلنا هذا الوجه لم يذكر في الشاطبية، ولكن نص جميع القراء على أنه وجه صحيح مقرون ولا ينبغي تركه لعدم نص الشاطبي عليه. نعم وجود نعم. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا لأن معا في النون فتح كما شفى ويخفى كسر عين الصيغة بحلى، إذن فمن فتح أو من اختلس أو سكن الباقون بالكسر الخالص فنعم، إن الله نعم يعظكم به، إن الله نعم يعظكم به، إن تبدوا الصدقات فنعم هي، وهكذا. ما توجيه هذه القراءة؟ حجة من قرأ بكسر النون والعين أن أصل فيه نعم فنعم، قال أصل فيه نعم نعم ينعم فنعم، لكن حرف الحلق إذا كان عين الفعل وهو مكسور أتبع بما قبله فيقولون شهد وشهد فنعم، قالوا شهد، قال حرف الحلق في اللغة العربية إذا كسر ما قبله أتبع به، ولهذا يقولون شاهد شهد ناعم نعيم فنعم نعي نعم لعيب لعيب لعيب لعيب. فقال ومنه قال نعيم نعيم، قال وهي لغة هذي، وهي لغة هذي من لغة القبائل العربية فصيحة، قال وهي لغة هذي. وحجة من فتح النون وكسر العين أنه أتى بكلمة على أصلها نعيم، فقالوا شهد ولعب، فتركوا الأول على فتحه. وحجة من أخفى، لم يذكر الشاطبي هنا الإخفاء هنا، فقال هنا ويخفى كسر العين صيغة به حلى، لكن الإسكان ما ذكره، الإسكان نبهنا على أنه لهما الإسكان الاختلاس والإخفاء والاختلاس والإسكان، نعم اختلس سكن للصيغة به حلى. فقال هنا وحجة من أخفى بالاختلاس، حركة العين أنه كسر النون لكسرة العين وأسكن العين استخفافا لتوالي الكسرتين، فلما اتصل الفعل بما وضم تنوينه في الميم التقوت الكلمة بالكسرتين والإضغام، فلم يمكن إسكان العين فأخفى كسرة العين استخفافا. لغة فيها، فما يقال فيها أنها لغة فيها، والاختلاس من باب التخفيف كذلك، والاختلاس أيضا ضرب من ضروب التخفيف. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا: ويا ونكفر عن كرام وجسمه أتى شافيا، والغير بالرفع وكلا. ويا ونكفر عن كرام وجزمه أتى شافيا، والغير بالرفع وكلا. فقوله تعالى فقوله ويا ويكفر عن كرام، فالمرموز لهم بعن كرام وهم حفص وابن عامر قرأوا ويكفر عنكم سيئاتكم بالياء. ويا ويكفر وجزمه أتى شافيا، وجزمه جزم الراء، والغير بالرفع وكلا. إذن قرأ ويكفر عنكم بالياء، فتكون قراءة غيره باب النون ونكفر عنكم، فمن يقرأ بالياء قرأ المسكوت عنه بالنون. والشاطبي آخى بين النون والياء في المقدمة، هناك آخى بين النون والياء في مقدمته، ولهذا يفهم أنه إذا ذكر شخصا ما قرأ بالياء فالمسكوت عنه يقرأ بالنون، شخصا ما يقرأ بالنون مسكوت عنه يقرأ بالياء، وهكذا. وهذا من مصالحه في مقدمة. فقوله هنا ويا ونكفر ويا ويكفر عن كرام وجسمه، ويا قرأ حفص وابن عامر ويكفر عنكم بالياء، فتكون قراءة غيرهما بالنون. جاء إلى هذا الفعل فقال وجزمه أتى شافيا، والغير بالرفع وكلا. وجزمه أتى شافيا، فنافع وحمزة والكسائي قرأ بجزم هذه الراء، وكل على أصله. ونكفر عنكم سيئات، فتكون قراءة غيرهم برفعها، ونكفر عنكم. فإذا هنا مسألتان: مسألة الأولى من قرأ بالياء ويكفر، والأخرى من يقرأ بالجزم أو بالرفع في هذا الفعل. فنبه إلى أن من يقرأ بالياء قال عن كرام، هؤلاء يقرؤون بالياء، وغيرهم يقرأ بالنون، وغيرهم يقرأ بالنون. انتقل المسألة الثانية في جزم هذا الفعل وفي رفعه: وجزمه أتى شافيا، فنافع وحمز وكسائي قرأ بجزم هذه النون، جزم هذا الفعل. طيب، نريد أن نرتب المسألة بين الياء والراء. فنافع وحمزة وكسائي يقرؤون بالنون وجزم الراء ونكفر. فنافع وحمزة وكسائي يقرؤون بالنون وبجزم الراء ونكفر عنكم. وحفص بن عامر يقرؤون بالياء ورفع الراء ويكفر عنكم. والباقون وهو الكثير وابو عمرو الشعري يقرؤون بالنون ورفع الراء ونكفر عنكم مثل ونكفر عنكم. إذن هذه ثلاث قراءات تحصلت من جمع اللفظين معا من الياء والفعل معها. توجيه هذه القراءة: فقرأ ابن عامر وحفص بالياء، وحجة من قرأ بالياء أن بعده والله بما تعملون خبير له غيبة، والله بما تعملون خبير، ولم يقل ونحن فأتى بلفظ الغيبة في يكفر ليناسب ما بعده من لفظ الغيب، والله بما تعملون. فالمعنى ويكفر الإعطاء من سيئاتكم، ويكفر الله من سيئاتكم، ويكفر الله من سيئاتكم. فالقراءة بالياء رده إلى الغيبة في قوله والله بما تعملون، ثم قال ويكفر الله عنكم سيئاتكم. وأما من قرأ بالنون هو مكفر، أجراه على الإخبار من الله جل وعلا، أجراه من الإخبار من الله جل وعلا، لأنه هو المكفر ونكفر، لأن الله جل وعلا هو الذي يكفر السيئات ونكفر، أي نحن عائد إلى الله جل وعلا. وحسن أن يأتي على لفظ المخبر للتفخيم ونكفر في لفظ هذه العظمة، إنما هو لله جل وعلا. ولهذا ما ينبغي للشخص أن يقول ونحن، أنت من أنت ونحن، فضمان العظمة إنما هي لله جل وعلا. ونكفر تلف العظمة خاص، ولا كره بعض اللغة أن يخاطب الإنسان نفسه بهذه العظمة، وإن كان أسلوبا جاريا على لكن قالوا هذا أسلوب إنما ينبغي يكون لله جل وعلا. ثم قال وجه من جزم الفعل أنه عطفه على موضع الفاء في قوله فهو خير لكم، إذ هو جواب الشرط ونكفر، فجزمه لوقوعه جوابا للشرط. وأما من رفعه فقد جاء به على الاستئناف، فقد جاء به على الاستئناف فعل مضارع مرفوع، فجاء به على الاستئناف. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا ويحسب كسر السين مستقبلا سما رضاه ولم يلزم قياسا مؤصلا. ويحسب كسر السين مستقبلا سما رضاه، فسما ورضاه أهل سما نافع وابن كثير وأبو عمرو، ورضاه الكسائي. ويحسب كسر السين مستقبلا فعل مضارع مستقبل، فقرأ نافع وابن كثير أبو عمرو والكسائي يحسب بكسر السين إذا كان مستقبلا مضارعا، وهذا معنى قول الناظم مستقبلا، ففعل مستقبل مضارع ولا يكون في الماضي في الفعل المضارع المستقبل الدال على الاستقبال. ومن خصائص الفعل المضارع أنه يدل على الاستقبال المستقبل، فقل فهذا ما نقول الناظم ويحسب كسر السين مستقبلا سما رضاه. فإذا فهؤلاء المربوز لهم بسما ورضاه ناجح ابن كثير وأبو عمرو والكسائي قرأ بكسر السين في هذا الفعل المضارع الدال على الاستقبال، سواء كان يبدو أنبياء نحو يحسب أن ماله أخلده، أيحسب أن لم يره أحد، أو بالتاء أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، أو تجرد من التاء ومن الياء نحو يحسبه الظمآن ماء، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، فلا تحسبن الله مخلف وعده، لا تحسبن الذين يفرحون، إلى آخر ما ورد من هذا اللفظ في كتاب الله جل وعلا، وهو كثير وهو كثير. فيطلق الناظم تناول أنواعه كلها. أهل السماء والكسائي يقرؤون بكسر السين في هذه الأنواع وأشباهها مما كان فعلا مضارعا مستقبلا، وقد يقال إن فعل المضارع في أصل وضعه صالح للحال والاستقبال، ويجاب عن هذا بأن محل اختلاف القراء هو الفعل المضارع مطلقا سواء كان للحال أو للاستقبال. وأما قول نظم مستقبلا فمعناه الصالح للاستقبال سواء استعمل فيه أو في الحال. فإذا أما باقي القراء فإنهم قرأوا بفتح هذه السين، وخرج بذلك الفعل الماضي. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وحسبوا ألا تكون فتنة؟ لا خلاف فيه، الفعل الماضي متفق عليه، الخلاف في الفعل المضارع المستقبل، هذا هو الذي فيه القراءة. وأما الفعل الماضي فهم متفقون على قراءته، والمعنى أن كسر السين في يحسب ولم يوافق القياس قوي النظر هنا، ولم يلزم قياسا مؤصلا. قال معناه أن كسر السين في يحسب ولم يوافق القياس الذي جعل أصلا يعتمد عليه، بل خرج عنه لأن الفعل الماضي المكسور العين مثل فهم علم فقه شرب القياس فيه في مضارعه فتر عين نحو يفهم يعلم يفقه يشرب فتحها. فلماذا كسر هنا؟ وما لقياس في قراءة مدخل، وما لقياس في قراءة مدخله فدون كما في رضا متكفلا. جاءت القراءة كذا صحت الرواية بهذه، فلا تقول هذا خلاف القياس، فتقص وتقول هذا خلاف القياس. فقد قال الشاطبي رحمه الله تعالى قاعدة جميلة جدا ممتازة من أحسن القواعد، وما لقياس في قراءة مدخل، وما لقياس في القراءة مدخل فدون كما فيه رضا متكفلا، بس فقطع الدخول على الذين يقيسون والذين يضعفون من جهة القياس اللغوي. يقول القراءة ثبتت فلا يقاس عليها، بل ولا يجوز لك أن تقيس عليها لتصحح القراءة. فقد يأتي لهم ما مشابه في متوفر فيه الشروط في أحكام الراء، مثلا تجد الراء يقول أقيس على المرققة، يقول لا فلا تقس باء هذا الباب لأنه منقول بالتواتر فلا يقاس على ذلك. قال رحمه الله بعد هذا وقل فأذن بمد واكسفة صفاء، وميساة بالضم في السين أصلا. وقل فأذن بمد، قول الله جل وعلا واكسر فتن صفاء، وقل فأذن بالمد واكسر، قرأ حمزة مرمز له بفتى وصفى وهو شعبة. فآذنوا بحرب من الله ورسوله، وقل فأذنوا بمد واكسر، اكسر ذال، فآذنوا بحرب من الله ورسوله بإثبات ألف بعد الهمز، ويلزم من إثبات ألف فتحها وبكسر الذال. فآذنوا بحرب من الله ورسوله، وهذا معنى قوله وقل فأذنوا بمد واكسر، أي اكسر الذال. فآذنوا، وقرأ غيرهما بهمزة ساكنة فأذنوا وفتح الذال، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذن فهما قراءتان، قرأ مربوز له بفتى وهو حمزة، والمربوز له بصفا وهو شعبة. فآذنوا والباقون قرأوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فتوجيه هذه القراءة في قراءة فأذنوا وقراءة فآذنوا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وجه القراءة بالقص أنه أمر للمخاطبين بترك الربا، فأذنوا أمر للمخاطبين بترك الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، خطاب للموجه، خطاب موجه لهم الذين يتعاملون بالربا، فوجه الخطاب لهم مباشرة فقال فأذنوا أيها المتعاملون بالربا بحرب من الله ورسوله. بترك أمروا أن يعلموا أن يعلموا ذلك هم أنفسهم. فالمعنى إن لم تتركوا الربا فأيقنوا بحرب من الله ورسوله, إن لم تتركوا الربا فأيقنوا أيها المخاطبون بحرب من الله ورسوله. وأما من قرأ بالمد فآذنوا, ومن قرأ بالمد جعله أمر للمخاطبين بترك الربا وأن يعلموا بذلك غيرهم. آذنوا أعلموا غيركم. وإذا أعلموا غيرهم فمعنى هذا أنهم علموا. فإذا آذنوا فإذا أعلموا غيرهم فمعنى هذا أنهم هم قد علموا حتى يعلموا غيرهم. فإذا معنى قوله فآذنوا بالمد أي اعلموا, يعلمون بذلك غيرهم ممن هو على مثلهم وفي حالهم. فالمد يتضمن معنى القصر لأنهم إذا أعلموا غيرهم بالحرب دل ذلك على أنهم قد علموا. فقراءة آذنوا فآذنوا فآذنوا تضمنت معنيين, العلم لهم هم أنفسهم والتوجيه لغيرهم كذلك. فهذه قراءة فآذنوا بالحرب من الله ورسوله. ثم قال وميسرة بالضم في السين أصلا, وميسرة بالضم في السين أصلا. هذا اللفظ حيث جاء في كتاب الله جل وعلا قرأه بضم السين المروز له بأصلا وهو نافع, فنظرة إلى ميسرة, فنظرة إلى ميسرة ضم السين. وقرأه غيره بفتحها ميسرة. توجيه هذه القراءة قالوا هما لغتان, وهما لغتان فيها ميسرة وميسرة. ثم قال وتصدقوا خف النما ترجعون قل بضم وفتح عن سوى ولد العلاء. وتصدقوا خف النما, فقرأ المرمز بنما وعاصم. وأن تصدقوا خير لكم. وتصدقوا خف, خفف الصاد للمرمز له بنما وعاصم, فقرأ وأن تصدقوا, فتكون قراءة غيره وأن تصدقوا تشديد مقابل التخفيف تشديد وأن تصدقوا. ثم قال ترجعون قل بضم وفتح عن سوى ولد العلا. ترجعون قل بضم وفتح عن سوى ولد العلا. قول الله جل وعلا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله بضم وفتح. ترجع تر ضم الفتح الأول وفتح الجيم, ترجع عن سوى ولد العلا. فإذا أبو عمرو يقرأ بفتح التاء وكسر الجيم ترجعون. جميع قراء ما عدا أبو عمرو يقرأ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله, أما أبو عمرو فقرأ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فهذه قراءة في توجيهها. وأن تصدقوا مثل تظاهرون, قالوا وتظاهرون, وهما لغتان تخفيف وتشديد, والأصل كما قاله التخفيف. ثم قال يوما ترجعون فيه إلى الله, قرأه أبو عمرو حتى ترجعون, واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. أضاف الفعل إلى المخاطبين فهم الفاعلون, ترجعون أنتم إلى الله. واتقوا يوما ترجعون, فعاد الفعل إلى المخاطبين, واتقوا يوما ترجعون فيه أيها المخاطبون إلى الله جل وعلا. ومن قرأ وقال باقول بضم التاء وفتح الجيم أضاف زاد إلى من يرجع لمخاطبين. واتقوا يوما ترجعون فيه, من يرجعكم الله جل وعلا إلى من يرجع المخاطبين إليه فهو الله جل وعلا. ثم قال بعد هذا في قوله جاء تعالى وفي أن تضل الكسر فاز وخففوا فتذكر حقا ورفع الله فتعدلا. لما انتهي من هذه السورة في هذه الليلة وفي أن تضل الكسر فاز وخففوا فتذكر حقا, فقوله جل وعلا أن تضل وفي أن تضل الكسر فاز, ثم رمزه بفاز وحمزة قرأ بكسر همزة إن تضل إحداهما, وفي أن تضل الكسر فاز كسر همزة رمزه بفاز وحمزة فقرأ إن تضل إحداهما, وقرأ غيره بفتحها أن تضل إحداهما. إذن فقوله وفي أن تضل الكسر فاز قرأ غيره أن تضل فتح همزة فاز, وخففوا فتذكر حقا وارفع الراء فتعدل, وخففوا فتذكر حقا فتذكر إحداهما. هذا اللفظ في قوله فتذكر وخففوا فتذكر من حقا, فمن كثير أبو عمرو قرأوا بتخفيف هذا الكاف فتذكر وغيرهما بالتشديد فتذكر وارفع الراء فتعدل فتذكر. إذن هذا الفعل فيه أوجه, فهناك من خفف وهناك من شدد, فمن خفف قال فتذكر الفاقل فتذكر, هناك من رفع فتذكر. فإذن فيكون قراءة حمزة بالتشديد ورفع الراء فتذكر, حمزة قرأ فتذكر إحداهما تشديد ورفع الراء لأنه يقرأ بالتشديد. أصحاب التخفيف هم حقا من كثير أبو عمرو وهو وحده وليرفع الراء فتذكر, والباقون بالتشديد ونصب الراء فتذكر, لكن ابن كثير وأبو عمرو قرأ بالتخفيف فتذكروا فتذكروا تشديد تخفيف مع رفعهما لهذا مع مع مع فتذكر فتذكر نعم فتذكر بكثير أبو عمرو بالتخفيف مع نصب فتذكر الذي يضم فقط هو حمزة فقط, بقول كل بقرأه بنصب سواء من خفف أو من شدد. نعم. ثم قال فتوجيه هذه القراءة فمن وكله نصب نعم المقام وجه من شدد أنه عد الفعل إلى مفعولين فالأول الأخرى والثاني محذوف تقديره فتذكر إحداهما الأخرى الشهادة, والتذكير يحتاج إلى مذكر ومذكر به, وقد أجمعوا على قول الله جل وعلا وذكر فإن الذكرى وذكر. وحجة من خفف فتذكر أنه عد الفعل بالهمزة, والهمزة كالتشديد في تعدي تقول ذكرته كذا وأذكرته كذا, فالمفعول الثاني أيضا محذوف والقراءتان بمعنى قاتان بمعنى سواء من شدد أو من خفف. ثم قال بعد هذا تجارة ينصب رفعه في النساء ثواء, وحاضرة معها هنا عاصم تلا, تجارة ينصب رفعه في النساء ثواء, وحاضرة معها هنا عاصم تلا. فقرأ من رمز لهم بثواء هم الكوفيون تجارة ينصب رفعه في النساء ثواء, في قول الله إلا أن تكون تجارة عن تراض, ينصب رفعه تجارة, وقرأ غيرهم برفعه إلا أن تكون تجارة تجارة فمن نصب غيره إلا أن تكون تجارة عن تراضي منك. ثم قال وحاضرة معها هنا عاصم في موضع بقرة قول الله جل وعلا تجارة حاضرة تديرها بينكم تجارة حاضرة وهذا ما نقوله وحاضرة معها هنا عاصم فعاصم هذا وقرى تجارة حاضرة والباقون قرأوا تجارة حاضرة في البقرة في هنا في البقرة فإذا هناك اللفظان أحدهما في النساء وهذا نصبه الكوفة. بسم الله الرحمن الرحيم فقول الله الرحيم والله تعالى تجارة ينصب رفعه في النساء ثواء وحاضرة معه هنا عاصم تلا فقرأ الكوفيون إلا أن تكون تجارة عن تراض في النساء بنصب التاء وقرأ غير برفعها وقرأ عاصم هنا حاضرة تجارة حاضرة بنصف فيهما معا وقرأ غيره برفعهما. ثم قال الله رحمه الله تعالى بعد هذا وحق لها من ضم مكسر وفتحة وقصر ويغفر معي وعذب سام العلا شذ الجزم. والتوحيد في كتابه شريف وفي التحريم جمع حما على قوله وحق لهان ضم كسر وفتحة وقصر قرأ ابن كثير ورزه بحق ابن كثير وابو عمرو قرأ فرهن مقبوضة وحق لهان ضم كسر وفتحة فرهن فريهان فرهن فرهن مقبوضة بضم كسر التاء وضم فتح الهاء وبالقصر فما نقوله وحق لها من ضم كسر وفتحة وقصر وقصر إذا فقرؤون فاروهن وباقون فريهان بالكسر وفتح الهاء وألف بعدها. ثم قال ويغفر معي يعذب سما العلا شذ الجزم ويغفر معي يعذب سما العلا شذ الجزم في قوله تعالى فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فقرأ نافع وابن كثير وابو عمرو وحمزة الكسائي فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء بجزم الراء في الفعل الأول والباء في الثاني فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وهذا معنى قوله ويغفر مع يعذب سما العلا شذ الجزم في الفعلين فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فتكون قراءة باقين فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء بالرفع فيهما. ثم قال والتوحيد في وكتابه شريف في قول الله جل وعلا وكتابه ورسله والتوحيد في وكتابه شريف حمزة الكسائي قرأ هذا لهم وكتابه ورسله في آخر السورة والتوحيد بالتوحيد على الإفراد وكتابه ورسله والباقون وكتبه ورسله باقون قرأوا وكتبه ورسله. ثم قال وفي التحريم جمع حما على في التحريم في قول الله جل وعلا جمع وكتبه وكانت من القانتين جمع حما على نوز لهم بحما على وهم أبو عمرو وحفص قرأوا وكتبه وكانت من جميع القانتين وهما لقوله وفي التحريم جمع حما على يقرأه لفظ الكتاب يقرأه بالجمع لما رمز له بحما على وهم أبو عمرو وحفص فقرأوا وكتبه وكانت من القانتين قرأوا وكتابه وكانت من القانتين في آخر سورة التحريم هناك. هذا آخر ما في هذه السورة سورة البقرة. فتوجيه قوله في أن تضل قرأ حمزة بكسر همزة وفتح الباق إن تضل وجه قراءة الكسر أن إن التي للشرط إن تضل هنا إن للشرط فتذكر. وقال لأن حمزة أقرب بالرفع هناك في قوله وارفع الرافع تعدل فتذكر. فقال هنا قرأ حمزة بكسر همزة وفتح والباقون وجه من قبل كسر أن التي للشرط فتذكر جواب الشرط مرفوع في هذه القراءة لأنه بالفاء فالفاء جواب الشرط ما بعدها مستأنف فلذلك رفع. والشرط وجوابه في موضع رفع وصف للرجل والمرأتين. وجه القراءة بالفتح أن في موضع نصب على حذف اللام لأن لا تضل إحداهما وقيل معناه لا تضل. ثم قال فتذكر قرب من كذب أبو عمرو بالتخفيف يقول شدد وكلهم نصب إلا حمزة بينه رفع على ما ذكر في تقدم في جواب الشرط وهما لغتان التخفيف والتشديد. وجه من خفف أنه عد الفعل بالهمزة والهمزة كالتشديد في التعدي. ثم قال تجارة حاضرة من نصب أنه أضمر في تكون اسمها ونصب التجارة على أن الخبر يكون وحاضرة النعت للتجارة والتقدير إلا أن تكون التجارة تجارة وإلا أن تكون المبايعة تجارة. وأما من قرأ بالرفع جعل كان المعنى وقع تامة لا تحتاج إلى خبر تجارة حاضرة فكان تامة وإن كان ذو عسرة. فإذا هذا توجيه قوله فرهان فرهن هما لغتان فيها. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وجه من جزم أنه عطف على يحاسبكم الذي هو جواب الشرط يحاسبكم به الله فيغفر. وأما وحجة من رفع أنه جعله مستأنفا فيغفر لمن يشاء استأنف فرفع على الاستئناف. وحجة من قرأ وكتبه قرأ حمزة كسائي بالتوحيد وقرأ الباقون بالجمع فمن وحد أراد القرآن الكريم وكتابه أي القرآن الكريم ومن جمع أراد جميع الكتب التي أنزلها الله جل وعلا وكتابه القرآن الكريم وكتبه جميع الكتب التي أنزله الله جل وعلا. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه السورة. سبحان الله هذه يأتي الله تقدمت شرحناها كاملة كلها فمن عود إليها فيما شرح من قبل تضاف الزوائد قد شرحت كلها كما تقدم. فأقول الحمد لله على نعمه وكرمه وسأل الله جل وعلا أن أنا وإياكم ممن تعاهد هذا القرآن الكريم وعاهده وكان القرآن الكريم ربيع قلبه وصدره وأزال عنا وعنكم به الغم والهم. وصلى الله وسلم على محمد.